نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه في الآية الأولى فضيلة خشية الله تعالى في السر، فالذي يعصم نفسه من المعاصي ويسارع إلى الطاعات خشية من الله تعالى، الذي يطلع على مكنونات ضميره، يستحق أن يمحو الله جل وعلا ذنوبه، وأن يسترها عليه، وأن يثيبه بثواب جزيل في الجنة. وقد أخرج الحافظ أبو بكر البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. قال: كيف أنتم وربكم؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: ليس ذلكم النفاق. يعني أن الإنسان معرض بطبيعة خلقه للنسيان، فلا يكون في حضور قلب مع الله تعالى دائما. لكن المؤمن إذا ذكر أناب لله جل وعلا وخشع، فكونه في حال سماع الذكر يكون ذاكرا لله سبحانه بقلبه ثم ينسى بعد ذلك، ليس من النفاق. وفي الآية الثانية والثالثة يبين الله عز وجل سعة علمه ويقول للمشركين: وأخفوا قولكم في انتقاد دعوة الإسلام أو أعلنوه. فالإصرار والإعلان عند الله تعالى سواء، فإنه سبحانه عليم بما تضمره الصدور، فكيف تخفى عليه أقوالكم وأفعالكم؟ ألا يعلم سبحانه وهو الخالق أمور خلقه؟ وهو الذي لطف علمه بما في القلوب الدقيق العلم بما تسره من الأمور. وفي الآية الرابعة يذكر الله عز وجل نعمته على عباده حيث جعل لهم الأرض ذلولا، فهي كالناقة التي ذللت للركوب. فالأرض على حركتها السريعة في دورانها حول نفسها ودورانها حول الشمس مذللة لساكنيها لا يشعرون بحركتها. وهيأ الله جل وعلا فيها جاذبية تشد إليها الأجسام فتكون في وضع مستقر، وجعل فيها كل العناصر اللازمة لحياة النبات والحيوان. وبعد التذكير بهذه النعمة العظيمة يأمرنا الله عز وجل بأن نسير في جوانب الأرض، وأن نأكل من رزقه الذي أودعه فيها لنا، ثم يذكرنا سبحانه بالحياة الآخرة حتى لا نغفل عنها بمتاع الحياة الدنيا. فإليه وحده جل وعلا نبعث من قبورنا للحساب والجزاء. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.